شهيد راجع إلك يا ميمتي، هلي غفيان ع صدر الوطن فارس ولو هلي، وهلي بزغاريد الفرح يا ميمتي وقولي بخاطرك يلي القمر بعدك ملو هلي. يا ميمتي رجع البطل، قوم افرحي وحيي، اليوم عرس بهالوطن في ديرتي وحيي. يا ميمتي رجع البطل، قوم افرحي وحيي، اليوم عرس بهالوطن في ديرتي وحيي. أرض وفيها رجال والله ما بتموت، ورح تبقى خضرا هالأرض وفيها الدمع حي. أوف أوف أوف أوف. إمو يا إمو جينا نهنيكي، ربيت البطل تسلم إيديكي، يوم الأقصى صاح عمرها لسلاح، مثل السابع راح يقاتل ما همه. إمو يا إمو جينا نهنيكي، ربيت البطل تسلم إيديكي، يوم الأقصى صاح عمرها لسلاح، مثل السابع راح يقاتل ما همه. وجهه بأحلى لون نور فيها الكون، لو مثله مليون خلفتي يمه. وجهه بأحلى لون نور فيها الكون، لو مثله مليون خلفتي يمه. شفنا هلال العيد طالع من دم علي الزغاريد يا أم الشهيد، شفنا هلال العيد طالع من دمه. إمو يا إمو يا فرحة إمو، زفينا الشهيد وسلاحه يمو. ما بتهون لو حبت زيتون، بالقلب الحانون ادعيله يمه. أقسم ما بتهون لو حبت زيتون، بالقلب الحانون ادعيله يمه. إمو يا إمو يا فرحة إمو، زفينا الشهيد وسلاحه. حزم بالإصرار شد حزام النار، وصها الثوار للجن انضمه. حزم بالإصرار وشد حزام النار، وصها الثوار للجن انضمه. إمو يا إمو يا فرحة فرحة أمه زفينا الشاهي وسلاحه يمه.